السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتلك هي الحلقة الثالثة في الكلام على تاريخ أمتنا. وتاريخ أمتنا تاريخ عظيم مشرف، وقلنا إننا سنبدأه من أول آدم عليه السلام مع الاختصار طبعا. وتكلمنا في الحلقة الأولى عن آدم عليه السلام وعن قول الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وتكلمنا في اللقاء الذي يليه عن ابني آدم عليه السلام، قابيل وهابيل، وكيف قتل قابيل هابيل، وبينا هذا. وقابيل مخطئ وارتكب إثما عظيما بقتل أخيه، وكل قتل في هذا العالم يبوء قابيل بكفل من دمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إياك أن تقول إن قابيل كان كافرا، كما قال الضال يحيى الحجوري. فالحقيقة إن قابيل لم يكن كافرا، ولم يكن هناك يعني إلا التوحيد حتى عصر نوح عليه السلام. ثم تكلمنا عن نوح عليه السلام وعن قصة الطوفان ووجودها في التاريخ وترددها في أساطير الأولين بتحريف وزيغ، وأما الذي قصه علينا ربنا عز وجل فهو القصص الحق، ولا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم بعد نوح عليه السلام ذكرنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام النبي الموحد أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وجميع الأنبياء بعده من نسله صلوات الله وسلامه عليه. يعني قل كل الأنبياء والمرسلون بعد إبراهيم عليه السلام من ولديه من إسحاق ومن إسماعيل عليهما السلام. فأما من ذرية إسماعيل فعندنا رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد، ومن ذرية إسحاق كل الأنبياء الذين يأتون بعد ذلك. يعني إسحاق أتى بيعقوب عليه السلام، والأنبياء بعد ذلك كلهم من بنيهما. أما إبراهيم عليه السلام فمن صغره وهو ينظر ويتفكر في خلق السماوات والأرض ويقول: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني هو ربي، ما لي من إله غيره. ولما نظر في السماء ورأى كوكبا قال: هذا ربي. ثم أتبعه ينظر إليه ببصره حتى غاب. فلما أفل، يعني لما غاب هذا الكوكب، قال: لا أحب الآفلين. ثم اطلع للقمر فرأى القمر بازغا فقال: هذا ربي. ثم أتبعه ببصره حتى غاب، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما بدأ النهار وطلعت الشمس رأى عظم الشمس ورأى شيئا هو أعظم نورا من كل شيء رآه قبل ذلك، فقال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه القصة من الوجهة التاريخية وهي وجهة حق. قوم إبراهيم عليه السلام هم الصابئة، والصابئة أو الصابئون هؤلاء يعبدون الكواكب والنجوم. الصابئون الصابئة قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الكواكب والنجوم، ولكن هم عندهم آلهة ثلاثة عظمى وإله أكبر وأعظم. إذن عندنا عند الصابئة هؤلاء اللي هم قوم إبراهيم يوجد أربعة آلهة كبرى. أولهم إيل، وإيل هذه معناها، هذه الكلمة معناها الرب، ولذا قال العلماء ميكا وإسراء وعزراء بمعنى عبد، فيكون ميكائيل يعني عبد الرب أو عبد الله، وإسرائيل عبد الله، وعزرائيل عبد الله. إذن كلمة إيل هي معناها الرب، كلمة إيل معناها الرب. ويعبدون أيضا كوكب الزهرة، ثم يعبدون القمر وهو ود، وهو أول معبود في العالم كما ذكرنا، معبود من دون الله، ويعبدون الشمس. نعم، إيل هو معناه الرب ولكن ليس بلغة العرب، فلا ينبغي أن يضاف إلى الأسماء الحسنى، ولكن نقول هو إيل، هذه كلمة عبرانية بمعنى الرب، اسم الرب من الأسماء الحسنى، اسم الرب من الأسماء الحسنى، فيغنينا اسم الرب، لكن لا نتعبد الله بإيل، فلا نقول يا إيل يا رحمن يا رحيم، لا نقول يا إيل أبدا، إنما نقول يا ربنا يا إلهنا يا مولانا يا نصيرنا وهكذا. فإيل هذا معناه الرب، وهو الإله الأعظم والأكبر عنده، ولكن يعبدون معه الزهرة القمر الشمس. الزهرة هي لما تنظر أنت إلى السماء ترى كوكبا منيرا مضيئا، هذا هو الزهرة، ويسمونه عشتار أو عشتروت ويعبدونه. وود اللي هو القمر يعبدونه، والشمس، والشمس لها أسماء عدة هم يعبدونها. فهذه الآلهة الأربعة العظمى، ستجد أن إبراهيم عليه السلام الكلام على الآلهة الثلاثة التي هي الآلهة الباطلة، لأن هذه الأربعة فيها إله حق وهو الرب اللي هو إيل، وفيها ثلاثة آلهة باطلة يشركون بالله إذا عبدوها مع الرب تبارك وتعالى. فإبراهيم عليه السلام على سبيل السخرية أخذ ينظر إلى السماء ويقول لما رأى كوكب الزهرة بازغا قال هذا ربي، تريدون مني أن أعبد هذا من دون الله تبارك وتعالى؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ثم رأى ود اللي هو القمر، رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس وهي أكبر الآلهة عندهم بعد إيل طبعا قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي لله سبحانه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فلا الشمس ولا القمر ولا الكوكب الزهرة ولا سائر النجوم والكواكب خلقت شيئا، بل هي مخلوقة، فوجه ربي للذي خلقها وخلق السماوات والأرض قبلها. فهذا هو، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني أنا إبراهيم عليه السلام حنيف مائل عن الشرك متجه إلى الحق والتوحيد، وما أنا من المشركين، فما كان يوما من المشركين، بل هو سيد سادات الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم منه. ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى أبيه آزر وبدأ يكلم أباه ويدعوه إلى الحق ويظهر تبرؤه من دين قومه. وأبوه آزر يصنع الأصنام التي يعبدون، وقيل كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله قال كان آزر يصنع الأصنام ويعطي إبراهيم وإخوة إبراهيم يبيعون الأصنام في الأسواق. فماذا كان إبراهيم عليه السلام يفعل؟ ذكروا أن إبراهيم عليه السلام كان يقف ومعه التماثيل، طبعا التماثيل دي لابد هي سيكون تمثال لعشتار للزهرة، وتمثال للقمر اللي هو ود، وتمثال للشمس اللي قل ما شئت قل أبولو قل سل، وتمثال لإيل، والعياذ بالله يمثلون تمثالا للرب، وهذا هو كبيرهم. فيبيع هذه الأربعة نسخ من هذه الأربعة كثيرة جدا. فكان إبراهيم عليه السلام فيما رووا عنه يقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري ما يضره ولا ينفعه. فاستغل في الدعوة إلى الله، طبعا ما كان يبيع شيئا، وإنما كان يريد أن يقول للناس: هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، من يشتري ما يضره وما لا ينفعه. ولذا هو قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فلا يشتريها منه أحد وهو يقول هذا. يقول: تعال اشتري ما يضرك، تعال اشتري ما يضرك، فلا يشتري منه أحد. فإذا بارت عليه ذهب بها إلى النهر أمام الناس ويقول: اشربي أيتها الآلهة، اشربي من النهر، استهزاء بقومه وبما هم عليه من الضلالة. فانتشر هذا الاستهزاء في أهل القرية وفي في في القوم أجمعين. تولوا القوم عنه مدبرين لما نظر نظرة في النجوم، لما حدث الحادث الذي ذكرناه وأفل، قال: لا أحب الآفلين. فلما أراد إبراهيم عليه السلام أن يبلغهم الحق رفضوا وما قبلوا قوله. ثم إنهم قالوا: هيا بنا اخرج معنا إبراهيم. فقال: إني سقيم، يعني أنا مريض، أي طعين. سقيم هنا قال ابن جرير الطبري يعني عندي طاعون في بطني. فكانوا يفرون منه إذا سمعوا به. وما أراد إبراهيم عليه السلام أن يخرج معهم لكي يتعامل مع الأصنام. فلما خرجوا ذهب إلى أصنامهم التي يعبدون من دون الله، فقرب إلي طعاما وقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وهذا تعيير من شأنها واستهزاء بها. ثم ماذا فعل؟ أقبل على هذه الأصنام يحطمها. طبعا لابد أن نذكر أنه لما حدثت حادثة مراقبة النجوم وتبرأ منها وقال: إني بريء مما تشركون، نزل إلى قومه فبلغهم وقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهنا بدأ دعوة عامة، بدأ ينذر نذارة عامة للنمرود واللي هو الملك والآخرين. فماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ لما مضوا استقبل تلك الأصنام، فرأى الأصنام الأربعة الكبيرة، الكبيرة جدا، فأخذ والطعام اللي قربوا من أين أتى به؟ هم القوم تركوا طعاما عند الآلهة هذه التي يعبدونها. هل لأن الآلهة تأكل الطعام؟ لا، هم يقولون: إذا تركنا طعامنا عند الآلهة ثم رجعنا نجد البركة، بركة الآلهة حلت في الطعام. فلذا إبراهيم عليه السلام يسخر فيقول للأصنام: ألا تأكلون؟ فطبعا الأصنام لم تجبه، قال: ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، أخذ حديدة فأخذ يبقر كل صنم في حافتيه، يعني يضرب الأصنام من الجوانب، ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر الذي هم يصنعونه بزعمهم للرب لإيل والعياذ بالله. ثم خرج فأتى القوم يأخذون الطعام الذي يظنون فيه البركة، فوجدوا آلهتهم قد حدث فيها ما حدث، تحطمت. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. فورا تذكروا الذي كان يقول: من يشتري ما لا ينفع ولا يضر، إني بريء مما تشركون، ما يا أبت لما تعبد ما لا يسمع. تذكروا، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني ما نصنعه به. فلما أتوا به اجتمع له قومه عند ملكهم نمرود، قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هو كان قبل ذلك قال: إني سقيم، وطبعا اعتبرها كذبة، وهذا تعريض منه صلى الله عليه وسلم. قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. العوام يظنون أن هذا كذب وأن هذا كذب مباح، لا، هو إبراهيم عليه السلام يرد عليهم بمذهبهم، مذهبهم باطل. هم يعتقدون أن الكبير هذا الذي هو إيل هو رب الكون المتصرف فيه، وهو الذي يصنع كل شيء. فحسب عقيدتكم طالما هذا هو الذي يصنع كل شيء والآن قد حدث تحطيم وتكسير، إذن هو الذي حطم وكسر، فهو يرد عليهم مذهبهم الباطل. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ثم ينبههم يقول: إن كانوا ينطقون، يعني أنتم تعبدون ما لا يقدر على النطق، أنتم تعبدون خرسا. فهم قالوا والله لقد ظلمناه، لقد ظلمناه، وهؤلاء فعلا ما يتكلمون. وهو يقول اسألوهم، لو هم فعلا عندهم عقل أو يستطيعون الكلام لنطقت هذه الأصنام وقالوا الذي فعل بنا هو فلان. فلذا ربنا عز وجل ماذا يقول سبحانه؟ يقول الله ثم نكسوا على رؤوسه، بعد ما قالوا والله عنده حق، ما هذه لا تنطق فعلا، نكسوا على رؤوسهم، يعني مسخت فطرتهم، ارتدوا إلى شهوات النفوس. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هم أنفسهم أقاموا على أنفسهم الحجة بأن هذه الأصنام لا تنطق، فنكسوا على رؤوسهم في الحجة حين جادلهم إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم عند لأنه أقام الحجة عليهم الآن، قال لما قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، وكمان قلت لكم لا ينطقون، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفل لكم زجرا لكم، ماذا الذي تعبدون لا ينفع ولا يضر، أفلا تعقلون، انظروا الذي خلق السماوات والأرض والقادر والسميع هو البصير سبحانه عز وجل. قيل إن نمرود عليه لعنة الله، قال لإبراهيم عليه السلام أرأيت إلهك الذي تعبده وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو؟ فقال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود فأنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم كيف تحيي وتميت؟ قال آخذ رجلين قد استوجب القتل في حكمي فأقتل أحدهما فأكون قد أمته، وأعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد أحييته. فقال له إبراهيم عند ذلك، لا يضيع وقته معه لأن هذا يجادل بالباطل، هو يعرف أن الإحياء والإماتة بيد الله، والإنسان لا يميت أحدا، أنت يمكن أن تقتل، أما الإماتة فلله، الإماتة سلب الروح والروح لا يسلبها إلا الله، كما يقول المثل المصري ما يأخذ الروح إلا الذي خلقها سبحانه. إنما القتل يستطيعه الإنسان. الفرق بين الموت والقتل يا أخوانا، الموت أن تسلب الروح، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، الروح من أمر الله سبحانه وتعالى. أما القتل تحطيم المكان أو إفساد المكان الذي تعيش فيه الروح، وبالتالي الروح تفارق. فالقتل هو نقض البنيان، نقض الجسد، يضرب واحد في قلبه يقطع مكان، فهنا في هذه الحالة الجسد لم يعد صالحا لبقاء الروح فتخرج. أما الإماتة ربنا يقول يسلب الروح والجسد سليم، ما في شيء، ويسلب الله عز وجل الروح ويأخذها سبحانه جل وعلا. إذن النمرود ولا غير النمرود يقدر أن يحيي ولا يميت، وإنما يمكن أن يقتل. نعم، فإبراهيم عليه السلام وجده يجادل بالباطل فلجأ إلى حجة مفحمة يلزمه بها إلزاما ويلجمه بها إلجاما. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله عز وجل وضع سنة في هذا الكون، إن الشمس تخرج من المشرق وتغرب في المغرب إلى أن تأتي قبل الساعة فتشرق الشمس من مغربها. فهنا قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولا يقدر على هذا. فبهت عند ذلك نمرود، بهت الذي كفر وعرف أنه لا يطيق ذلك، فبهت الذي كفر، يعني وقعت عليه الحجة الدامغة التي لا يستطيع لها ردها. فماذا؟ العنف. لجأ نمرود وقومه إلى العنف والإجرام، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهنا مسألة الحرق التي حدثت لإبراهيم عليه السلام في نكتة لابد أن تعرفها، وهي لاحظ أن إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، يعني لا يمكن حتى القتل، إذا قتلت إنسانا لا يمكن يحدث له الموت من سلب الروح إلا إذا أراد الله عز وجل. ولذا يعني هم جمعوا نارا عظيمة جدا ووضعوا إبراهيم عليه السلام فيها، ووجدوا أنهم لم يميتوه بل لم يقتلوه حتى بالنار، لأن الله لم يرد ذلك سبحانه عز وجل، فهو المحيي المميت جل وعلا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا الحطب من أصناف الخشب، حتى كانت المرأة من قرية إبراهيم عليه السلام فيما يروى لتنذر في بعض ما تطلب مما تحب أن تدرك، تقول لئن حدث لي الشيء الفلاني فإنني يعني لئن أصابته لا تحطبن في نار إبراهيم التي يحرق بها احتسابا في دينه. يعني كانت النساء يجمعن الحطب ويظنن أن هذا احتساب للدين، أن هذا شيء عظيم أن يقتلوا أن يحرقوا هذا الرجل الذي هو في نظرهم قد ارتد عن دين الباطل. هو طبعا إن كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله إن براء منكم، فقدموه وأشعلوا الحطب في كل ناحية حتى إذا اشتعلت النار واجتمعوا لقذفه فيها. فهنا عندئذ إبراهيم عليه السلام بماذا استغاث؟ استغاث بالله سبحانه عز وجل، والله تبارك وتعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أتى إليه جبريل عليه السلام وهو موضوع في وسط الخشب في أعلاه والنار بدأت تشب. قال النمرود قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه حين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. جبريل عليه السلام يظهر لإبراهيم عليه السلام ويقول ألك حاجة؟ فيقول أما إليك فلا وأما إلي فنعم حسبي الله ونعم الوكيل. فاستغاث إبراهيم عليه السلام بربه وأغاثه ربه سبحانه عز وجل. فما عليك أيها العبد إلا أن تتكل على الله تبارك وتعالى ولا تستغث إلا بمولاك. انتهت المسألة وخرج إبراهيم عليه السلام من النار سليما معافى. السنن الكونية يخرقها الله سبحانه إذا أراد، وقد خرقها لإبراهيم عليه السلام. وهنا إبراهيم عليه السلام وجد أنه لا يمكن أن يبقى مع هؤلاء المجرمين، لابد أن يفارق هؤلاء المشركين، وبالتالي عزم إبراهيم عليه السلام وحزم أمره أن ينطلق إلى الشام، إلى الأرض المباركة، إلى بيت المقدس. وآمن له لوط عليه السلام وهو ابن أخيه، وقال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم سبحانه جل وعلا. وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني نجيناه ويعني ذهب إلى بيت المقدس. هاجر إبراهيم عليه السلام وهجر هاجر إلى الله وهجر قومه المجرمين الكفرة. وكانت امرأته سارة وهي مؤمنة، وليس مؤمن إلا هو وهي ثم لوط عليه السلام، وكانت امرأته سارة عاقرا لا يولد لها، فليس له من الولد أحد أبدا، بل معه من ابن أخيه لوط، لوط ابن هاران ابن آزر عليه السلام. هاجر إلى أرض الشام وهي الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه إني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك بيت المقدس. فبتنى إبراهيم عليه السلام مذبحا لله شكرا على هذه النعمة وضرب قبته شرقي بيت المقدس، ثم انطلق مرتحلا عن تلك المنطقة أيضا في منطقة الشام. وكان هناك جوع وقحط وشدة وغلاء فارتحل إلى مصر. وذكرت قصة زوجته سارة مع ملك مصر. وهنا أيها الإخوة، في عصر إبراهيم عليه السلام وعصر يعقوب عليه السلام وعصر يوسف عليه السلام وعصور تلت ذلك، في مصر لم يكن هناك فرعون وإنما كان هناك ملك. كيف المسألة؟ حسب التاريخ المصريون يحكمهم الفراعنة من أيام مينا نعرمر من أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، لكن في الفترة في فترة إبراهيم عليه السلام غزا الهكسوس وهم الرعاة من سيناء، غزوا مصر واستولوا على الجزء الشمالي كل من مصر. والهكسوس ليس فيهم فراعنة وإنما هم ملوك، هم ملوك. ولذا سترى في قصة إبراهيم عليه السلام أن الذي أراد الاعتداء على سارة رضوان الله عليها هو ملك. وفي سورة يوسف عليه السلام ستقرأ وقال الملك وقال الملك وقال الملك، ما في فرعون. إنما بعد ذلك لما بعد يعني نسل يوسف عليه السلام بسنين طويلة سيعود الفراعنة من الجنوب يقهرون الهكسوس ويطردون الهكسوس من مصر، يعود الهكسوس إلى سيناء، الفراعنة يعودون إلى حكم مصر. ولذا في عصر موسى عليه السلام لن نجد ملكا وإنما سنجد فرعون. إذن في أيام يوسف عليه السلام سنجد ملكا، في أيام موسى عليه السلام سنجد فرعون. فإذن لو أحد قال حاول الفرعون أن يغتصب سارة امرأة إبراهيم عليه السلام فقل له غلط، ما في فرعون، ما إنما في ملك، ملك الهكسوس. المهم ذكروا قصة سارة رضوان الله عليها مع الملك، وأن إبراهيم عليه السلام قال لها قولي أنك أختي. وحدث كما قال البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتان منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بين هو ذات يوم وسارة زوجته يعني إذ أتى على جبار من الجبابرة، ملك مصر، ملك الجزء الشمالي من مصر، فقيل لهذا الجبار ها هنا رجل معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليها واسأله عنها. فقال لإبراهيم عليه السلام من هذه؟ قال إبراهيم هي أختي. ثم أتى سارة إبراهيم عليه السلام وقال لها يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا يعني هذا الملك الجبار سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل ذلك الملك إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، أراد أن يمد يده عليها يتحرش بها ويغتصبها، فأخذ يعني وجد أن إيده لا تستطيع، كأنها شلت، فقال وجد نفسه كأنه مشلول، قال ادعي لي، ادعي الله لي ولا أضرك. قال ادعي الله، الملوك ملوك الهكسوس يؤمنون بالله، أما الفرعون فيقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فارق بين الفراعنة والملوك. قال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، فطمع مرة أخرى، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان. تركها الملك وأخدمها هاجر، يعني أعطاها جارية من عنده قبطية مصرية تسمى هاجر، فأخدمها هاجر. فأتت إبراهيم عليه السلام وهو قائم يصلي، قائم يصلي ويدعو الله عز وجل، فأومأ بيده مهين، يعني ماذا حدث؟ وطبعا ربنا عز وجل يصون الأنبياء ويصون شرف الأنبياء، والأنبياء يتكلمون بوحي. فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدمها شر، يعني كمان من الله علينا بعد النجاة من شر هذا الملك، من الله علينا بجارية تخدمنا اسمها هاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك أمكم يا عرب، فهاجر هي أم العرب وهي مصرية. فأخرجها الملك وأعطاها هاجر. جاءت وإبراهيم عليه السلام قائم يصلي، فقالت في رواية كفى الله كيد الظالم وأخدمني هاجر، وأخرجاه يعني البخاري ومسلم. طبعا هنا إياك، صحيح الكذب هنا هذا كذب أولا لو هو كذب حتى في حال هذه الضرورة الشديدة فمعفو عنه، ولكن الأنبياء في أي حال لا يكذبون أبدا، وإنما هذا تعريض. فقولوا إني سقيم، هم القوم فهموا منه أنه مريض بمرض شديد الطاعون، وهو يقصد سقيم يعني مما أرى من شرككم وعدم إقبالكم على توحيد الله. وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا، فهذا تعريض وسخرية منهم، لأنكم تعتقدون أن هذا هو الذي يدبر ويفعل كل شيء، فإذا فعله كبيرهم هذا. وأما قوله هي أختي، فمعلوم أن المؤمنون والمؤمنات إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فزوجتك هي أختك في الله في الأصل. وهذا نوع من التعريض لإبراهيم عليه السلام، ونجى الله عز وجل سارة، وأراد إبراهيم عليه السلام أن يترك مصر وفعلا تركها ولم يعد إليها إلى أرض التيمن. لما تسمع أرض التيمن يعني أرض الشام، يعني الأرض المقدسة، يعني بيت المقدس، اسمها التيمن. يريد أن يرجع إلى بيت المقدس، وطبعا كان فيها أزمة فتركها وذهب إلى مصر، الآن عاد إليها ومعه أنعام ومال جزيل، ومعه هاجر القبطية المصرية، ونزح لوط عليه السلام بما معه من أموال بأمر الخليل إلى أرض الغور، إلى أرض سدوم الذي في جنوب الأردن، التي سيحدث فيها ما يحدث، والله جل سيجعل عليها سافلها ويمطر عليها حجرة من سجيل. هذا فيما يتعلق بلوط عليه السلام. أما إبراهيم فانطلق إلى بيت المقدس. لو سألتني لماذا لم ينطلق لوط مع عمه إبراهيم عليه السلام، نقول الأنبياء يتصرفون بوحي ويرسلون إلى أقوامهم. ثم إن إبراهيم عليه السلام وقد يعني قارب 80 سأل الله عز وجل ذرية طيبة، وبشره الله عز وجل بذلك. فلما مكث إبراهيم عليه السلام بعد حادثة مصر في بلاد بيت المقدس 20 سنة، قالت سارة لإبراهيم عليه السلام: إن الرب قد حرمني الولد، فادخل على أمتي هذه لعل الله يرزقني منها ولدا. إذن سارة زوجته حرة، أما هاجر فهي أمة. أما عند من؟ عند إبراهيم عليه السلام ولا عند زوجتي سارة؟ عند زوجتي سارة. هل يجوز للرجل أن يعاشر الأمة التي تملك زوجته؟ لا. فإن أذنت له فنعم، أما إن لم تأذن له فهذا يعد زنا والعياذ بالله. فهنا سارة أذنت له أن تكون هاجر أمة له ويعاشرها، وهذا حق. فطمعت سارة أن هاجر تحمل والولد يكون مع إبراهيم عليه السلام ومع سارة ومعهما هاجر، لا ظلم. فادخل على أمتي يعني على هاجر لعل الله يرزقني منها ولدا. إذن وهبتها له، فدخل عليها أو دخل بها إبراهيم عليه السلام فحملت منه. فلما حملت هاجر ارتفعت نفسها، قيل وتعاظمت على سيدتها، وهذا غير صحيح، هذا قول اليهود، لأن اليهود يكرهون هاجر أم إسماعيل. إنما الحقيقة إن سارة غارت، هي صار لها سنين طويلة مع إبراهيم عليه السلام ولم تحمل، وهاجر حملت من أول لقاء أو من أول اللقاءات، فحصل الغيرة، والغيرة موجودة بين النساء، وكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن عندهن الغيرة الشديدة، لا سيما عائشة رضي الله عنها. المهم أن حسب أقوال أهل الكتاب أن سارة تضجرت وشكت إلى إبراهيم عليه السلام. قال أهل الكتاب إن إبراهيم عليه السلام قال لسارة: افعلي بها ما شئت. فخافت هاجر فهربت، وهذا غير صحيح، كل هذا غير صحيح. وإنما الذي حدث أن سارة قالت له: اذهب بها إلى مكان آخر واتركها. طبعا إبراهيم عليه السلام الوعي يتصرف بوحي، فالله عز وجل أذن له سبحانه عز وجل، فأخذ هاجر والغلام الذي حملت به، وبشر بأنها ستلد ابنا تسميه إسماعيل، ويكون يده على الكل، ويريد به الكل، يعني يملك بلاد العرب. والذي ملك في الحقيقة ليس إسماعيل عليه السلام، وإنما الذي وضع يده على كل البلاد هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. لأن لما قيل له أنه سيملك جميع بلاد إخوته اخواته اللي هم اخواته من ابيه طبعا اللي هم ذريه اسحاق عليه السلام، هذا كله لمحمد صلى الله عليه وسلم وليس لاسماعيل. وفي عهد محمد صلى الله عليه وسلم سادت العرب وملكت جميع البلاد غربا وشرقا، وأتاها الله من العلم النافع والعمل الصالح ما لم تؤت أمة من الأمم قبلها، وما ذلك إلا بشرف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل، وببركة رسالته ويمن بشارته وكماله فيما جاء به وعموم بعثته لجميع أهل الأرض. وضعت هاجر إسماعيل عليه السلام، وولد وإبراهيم عنده 86 سنة، عنده 86 سنة قبل مولد إسحاق 13 سنة، إسماعيل أكبر من إسحاق 13 عاما. ولما يولد إسحاق يكون إبراهيم عليه السلام بقي سنة على 100. لما ولد إسماعيل عليه السلام أوحى الله إلى إبراهيم يبشره أيضا بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا مذكور في كتاب الله إن سارة بشرت فضحكت فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. هي تعجبت وخر إبراهيم عليه السلام ساجدا لله، وقال الله له: لقد استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ونميته ويولد له أولاد وأجعله رئيسا لشعب عظيم. هذا كله موجود في التوراة، لكن لا بأس بذلك. المقصود أن هاجر عليه السلام لما ولد لها إسماعيل اشتدت غيرة سارة منها، وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنها، فذهب بها وبولدها فسار بهما حتى وضعهما حيث مكة اليوم. قال البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهما السلام وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة. دوحة يعني شجرة فوق زمزم، وما في زمزم، زمزم مخفاة في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا. هذا شيء عجيب، إن زوج يترك زوجته وابنها في مكان قاحل في واد غير ذي زرع، ما في أحد ولا ناس ولا ونيس ولا شيء. ولكن لا تنسى الأنبياء يتصرفون بوحي، والوحي كله من عند الله العليم الحكيم. فتركهما ومضى، فتبعته أم إسماعيل هاجر عليه السلام، فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا ولا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. أمة في أصلها الإيمان وحسن التوكل على الله وتقوى الله تبارك وتعالى والثقة بالله جل وعلا، ثم رجعت خلاص طلب أمر الله، الله أرحم الراحمين سبحانه عز وجل. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تاريخ الأمة هنا بداية الأمر في مكة، إسماعيل عليه السلام وأمه يستقران بمكة وبدعوة إبراهيم عليه السلام، ودعوته استجاب الله لها، وإلى يوم الناس هذا يظل دعوة إبراهيم ظاهرة. قال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. قال: اجعل أفئدة، الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب، يعني اجعل القلوب. ولذا ما من مسلم إلا وفي قلبه شوق ليذهب إلى بيت الله الحرام، والذي يذهب يريد أن يعود، والذي يعتمر عشرات المرات يريد أن يعود، والذي يحج عشرات المرات يريد أن يعود. الأفئدة فهي رحلة قلوب، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ولذا مكة مهوى الأفئدة، الناس كلها تحب، وكل واحد يقول يا رب يا رب يسر لي عمره، يا رب ارزقنا حج البيت يا رب، والكل في شوق إلى هذا. اجعل أفئدة، ولم يقل اجعل أناسا يهون إليهم أو اجعل قبائل أو اجعل شعوبا، وإنما قال اجعل أفئدة وارزقهم من الثمرات. فانظروا يا أخواننا في تاريخنا، مكة مليئة بكل الثمرات، اذهب إليها ستجد ثمرات الصيف وثمرات الشتاء، ثمرات الأرض، ثمرات كل شيء، ثمرات المصانع، ثمرات أي حضارة، آخر الأشياء في الحواسب والهواتف والأدوات الكهربائية وكل شيء. مكة لا تخلو من شيء فضل الله تبارك وتعالى، كل شيء تريده ستجده في مكة. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فنسأل الله جل أن نكون من الشاكرين دوما. جعلت أم إسماعيل عليه السلام ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد في السقاء عطشت. الماء الذي تركه إبراهيم عليه السلام نفد خلص، والطعام كذلك، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط. لاحظوا نحن كل هذا نقرأ في حديث البخاري في ابن عباس رضي الله عنهما. جعلت تنظر إليه يلتوي أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، صعدت جبل الصفا، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، هي تريد أي حد يغيث يأتي بماء، فلم ترى أحدا. هبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا المجهود الجائع، حتى إذا جاوزت الوادي أتت المروة، فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات، يعني مرة الصفا مرة المروة هذا مرتان، 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح، تريد نفسها يعني استني صح انتظري استمعي، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت، إن كان عندك غواث، يعني تقول يا هذا يا صاحب الصوت الذي أسمعه، إن كان عندك غواث تعال، إن كان معك شراب وطعام تعال. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، الملك يعني جبريل عليه السلام، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، ظهر ماء زمزم، فار ماء زمزم، فجعلت تخوضه أو تحوطه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني كانت تشبه البحيرة المنطلقة الكبيرة جدا، فشربت وأرضعت ولدها. قال الملك لا تخافي الضيعة، انظر وثقت في الله، إذن لا يضيعنا، فلم يضيعها الله سبحانه وتعالى. وأنت ثق بالله لا يضيع، وأمتنا إذا وثقت في الله فإنه لا يضيعها. أمتنا تتكالب عليها الصليبية العالمية واليهودية العالمية والشيعة والمجرمون والشيعيون والملاحدة والعلمانيون، لو أن أمتنا توكلت على الله ووثقت أن الله لا يضيعها وأحسنت الثقة بالله وعظمت ربها جل وعلا وقاها كل هذا ونصرها على كل هذا. وماء زمزم شيء عجيب، آية من آيات الله. من هذا الكلام من سنوات طويلة، من يعني من الآن يصل إلى حوالي 3000 سنة الآن بتاريخ اليوم، ومع ذلك الماء يفور في زمزم ويكفي ملايين الحجيج، وما نضبت زمزم بفضل الله تبارك وتعالى، فبركات من عند الله تبارك وتعالى. شربت وأرضعت ولدها، وقال الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، أهل البيت يعني أو أهل الله الذين هم المخلصون. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك أم إسماعيل جالسة الآن عند ماء زمزم، شراب وطعام وفضل من الله، حتى مرت بهم رفقة من جرهم. جرهم أصل مضر، ومضر أصل قريش، مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على الماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، يعني شخصا أو شخصين، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا العرب الكرام، قالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام، شب إسماعيل عليه السلام، وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، أتقنها أكثر منهم. فإسماعيل عليه السلام جد العرب المستعربة، هؤلاء عرب عاربة، والعرب العاربة بادت، هؤلاء بقاياها. الآن إسماعيل هو جد العرب المستعربة، فصيح اللسان صلى الله عليه وسلم، وأنفسهم يعني فاقهم حتى في الفصاحة والبلاغة، رسول الله. وأعجبهم حين شب، فلما أدرك يعني لما بلغ زوجوه امرأة منهم، وماتت هاجر أم إسماعيل عليه السلام. فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، يعني جاء بعد سنين طويلة، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته فقالت خرج يبتغي لنا، خرج يبحث في الأرض ويسعى. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا، لأن إبراهيم عليه السلام واخد لهم أشياء، ما قال لها أنا أبوه، وإنما أعطاهم أشياء. فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا. هنا إبراهيم عليه السلام رجع المئة، حوالي مئة وشوية. فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشتنا فأخبرته أن في جهد وشدة، يعني جوع وشدة وفقر. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، وأمرني أن أفارقك يعني أطلقك، فالحق بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، ولبث عنهم إبراهيم عليه السلام ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. لذا العرب عندهم سيد الطعام اللحم، يحبون اللحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب يعني قمح أو شعير لدعا لهم فيه، فهما لا يخلو عليهما أحد بعين مكة إلا لم يوافقا. ففي مكة يعني اللحم والماء هذا تنزل أي حد لحم مباشرة. قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي، وأمرني أن أمسك يعني أن تبقي معي. ثم لبث عنهم إبراهيم عليه السلام ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له، يدلك على أن إسماعيل يعمل وفي نفس الوقت رامي ومعه قوس ونبال تحت دوحة، يعني تحت شجرة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد، يعني احتضان واحترام، ولا شك تقبيل يد وتقبيل رأس. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك به ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة، إلى ربوة. فقال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، أو الحجر الأسود، فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. لا، هذا أتاه بحجر يقف عليه، فوضعه له، فقام إبراهيم عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه قصة بناء البيت وأصل العرب المستعربة الذين منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبلغتهم نزل الكتاب العظيم، آخر رسالة من الله تبارك وتعالى للبشر، وآخر وحي الله جل وعلا على آخر نبي ورسول. وكانت طبعا سعادة الدنيا والآخرة بمن اتبع هذا الرسول وبمن اتبع هذا الكتاب، والذي نحن نركز على النقاط التاريخية، أما ما يأتي فيها من مواعظ وعبر فهذا حق، وإنما نحن نركز على النواحي التاريخية. هذا تاريخ أمتنا المشرف، نستكمله إن شاء الله تبارك وتعالى مع إسماعيل عليه السلام في المرة القادمة. وبارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله جل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان